الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمة وبعد الله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا وآتنا حجتنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم العرض عليك واجعل خير أيامنا يوم لقائك وخير أعمالنا خواتيمها ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة الأنبياء، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا قد وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. تحدثت في اللقاء الماضي مع حضراتكم عن علاقة هذه الآية بالآيات السابقة، ثم وقفنا عند قولنا إن الكافرين ما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم في وقت من الأوقات ولا في ساعة من الساعات إلا وقد تعرض منهم لأذى اللسان، وهذا كان في بداية الدعوة إلى أن انتقل الأمر إلى أذى اليد، إلى أن تآمروا عليه وحاولوا قتله وإراقة دمه. الله سبحانه وتعالى لخص بذاءة لسان هؤلاء في قوله: وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا. وشر ما يخرج من اللسان هو الاستهزاء إذا كان بغير حق، إذا كان بغير حق، أن تهزأ بالآخرين، أن تهزأ بالإيه؟ بالآخرين. ولذلك لما قال سيدنا موسى لبني إسرائيل: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، اعتقدوا أن الأمر منه استهزاء، قال يعني أنت رجل ميت ونحن نريد، أو مقتول ونحن نريد أن نعرف من قتله، تقول اذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا، أتتخذون إيه هزوة. معنى هذا أن الاستهزاء بمسألة شديدة وليست بالسهلة ولا بالبسيطة، أن يهزأ بي أو أن يسخر مني أحد من الناس، هذه مسألة لا يقبلها أي إنسان حتى ولو كان وضيعا في نفسه، حتى ولو كان وضيعا في نفسه. يعني بنو إسرائيل واليهود من طبيعتهم الوضاعة، ومع هذا ما ارتضى هؤلاء لأنفسهم أن يكون هناك من يستهزئ بهم ويسخر منهم. ولذلك قال أهل العلم: الاستهزاء لا ينفك عن الجهل، لا ينفك عن ليه؟ عن الجهل. دائما الاستهزاء هو بضاعة الجاهل كما يقولون. يعني أنا حينما أقيم على إنسان حجة وأدخل معه في محجة، إن وصل به الأمر لأنه لا يملك إلا أن يستهزئ وأن يسخر مني، فأعلم أنه لا بضاعة له وإنه في الأصل إيه؟ جاهل. ولذلك أقول عبارة احفظها: الاستهزاء لا ينفك عن الجهل، دائما هو بضاعة الجاهل. وماذا يملك؟ لا يملك لك قولا ولا حجة ولا كذا ولا كذا ولا كذا، لا يملك إلا أن يسخر منك. ولذلك هؤلاء الجهلة في بلدنا هذا الذين يعني أرادوا أن يمنعوا اللحية وأن يمنعوا الحجاب وأن يمنعوا النقاب، ما كانت لهم حجة. ولما حاول بعضهم بأقلام قذرة أن يتحدث في هذه المواضيع، فوجد الرد حاسما من أهل العلم، فما وجدوا أمامهم لكونهم جاهلين وبضاعتهم بضاعة مزياة إلا السخرية والاستهزاء. إني صوروا الملتحب يعني مش عارف إيه، والمنقبة إيه، والنقب إيه، واللحية إيه. فأول ما تصل المرحلة إلى مرحلة سخرية واستهزاء، اعرف أن هذه هي بضاعة مين؟ بضاعة مين؟ بضاعة الجاهل. بضاعة مين؟ بضاعة الجاهل. ولذلك لما قال سيدنا موسى قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الإيه؟ من الجاهلين. وده ليه أكرر؟ لأن الاستهزاء لا ينفك عن الجاهل، وهو بضاعة الجاهل الذي يملكها حينما يصبح بلا حجة. فهؤلاء ما استطاعوا أن يقيموا على النبي صلى الله عليه وسلم حجة، لا أن يثبتوا أنه كذاب، ولا أن يثبتوا أنه قد تعلم من غيره، ولا أن يثبتوا أن ما معه كلاما فارغا من قبيل الشعر وكذا وكذا وكذا وكذا. طاشت كل سهامهم، فلم يملكوا بعد ذلك إلا إيه؟ الاستهزاء، السخرية والاستهزاء. اعتقاد الرجال بيعتقد هذا، إنه بسخريته واستهزائه يصرف الناس عن الأمر الذي يسخر منه. يعني هم لما استهزأوا بالنقاب ليه؟ يبغون من وراء هذا أن تنصرف النساء عن النقاب، بيسخروا من اللحية ليه؟ يبغون من وراء هذا أن ينصرف الشباب عن إطلاق اللحية. فالشيء الذي يسخر به الجاهل هو يريد على حسب زعمه واعتقاده أن يصرف الناس إيه؟ أن يصرف الناس عنه. فما ملكوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذه البضاعة المسجاة وهذا الأسلوب السافل. فكلما مر يقولون عنه اليتيم، ويقولون عنه رويع الغنم، وكانوا في مجالسهم يقولون هذا، يعني يقولوا داعيكم راعيكم، يعني الداعي واللي بيقول الله وربنا بعث لي، ربنا هيبعث لراعي غنم. استهزاء القضية، انت بتقول يبعث لراعي غنم ولا يبعث لمين ولا يبعث لمين؟ انت اثبت ان هو ايه، ان هو ايه كاذب. اما يكون راعي غنم او مش راعي غنم، فهذه لا تحط من شأنه بأي حال من الأحوال، بل ترفع من قدره، انه ما اراد لنفسه ان يكون عالة على احد. بل ان رعاية الغنم او راعي الغنم كما يقولون من اهم الوظائف التي يؤهل بها الأنبياء، يؤهل بها الأنبياء. ولذلك كثير من الأنبياء عمل براعي الغنم. ليه؟ لأنه أولا يعوده الصبر، ثانيا يجعله متأملا في الآفاق والطبيعة وكذا وكذا وكذا وكذا. فدي بتديله مؤهلات، دي بتعطيه مؤهلات. وإذا نجح والله في رعاية الغنم هينجح إن شاء الله في رعاية الجاهلين، لأنه هو الجاهل بيبتدي يزهز الغنم، فعايز اللي يكون راعي له علشان ينتقل بعد هذا الى انسان له قدر وله قيمة. ولذلك هم قبل ما يسلموا، واي انسان والله قبل الاسلام هو كالغنم، كالغنم يحتاج الى التنظيم ويحتاج الى التوجيه ويحتاج الى الصبر ويحتاج الى دعاء ويحتاج الى كذا. لكن كان مما هذا من اساليبهم راعي الغنم اللي بيقول ربه، اللي يبعث له ربنا ساب العظماء كلهم مختار بتاع الغنم، اليتيم التعبان الفقير اللي كذا اللي كذا اللي كذا اللي كذا. وبدأ هؤلاء ينفرون الناس عن طريق السخرية والاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم. ووصل بهم الأمر إلى أن تعدى الاستهزاء إلى أن هزأوا برب محمد، إلى أن هزأوا برب محمد سبحانه وتعالى. استهزأوا بالله نفسه للأسف الشديد، واستهزأوا بآيات الله واتخذوها سخرية سخرية. وفعلوا هذا كما قلت لعدة أمور، أولها أنه لا حجة لهم، ثانية أنهم أرادوا بذلك أن يصرفوا الناس عنه، ثالثها أنهم يقابلون قوله بقول. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد صدرت منه كثير من الأقوال التي تنفر منها من آلهة هؤلاء، بل وتدعو إلى السخرية من آلهة هؤلاء. يعني يسجد لصنم، يقول لا أصم لا ينفع ولا يضر، مصنوع لا صانع. فلما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كلام فيه حجة، شوف تعبيري، كلام فيه إيه؟ فيه حجة وفيه منطق، هم استخدموا أسلوبا لا حجة فيه ولا منطق فيه. فأرادوا أن يقابلوا يعني كلام النبي واستهزاء النبي بآلهتهم باستهزاء وسخرية بشخصه صلى الله عليه وسلم، بما جاء به من قرآن بربه وخالقه. فالله سبحانه وتعالى حينما عرض هذه القضية، استمع ماذا قال، إنه هم عابوا عليه، وكان هذا مما يعني استفزهم واستثارهم على النبي صلى الله عليه وسلم، إنه كيف يعيب آلهتهم، كيف استعظموا هذا، كيف يعيب آلهتهم، إزاي ازاي تقول على اللات والعزة وملات دول اصنام لا تنفع ولا تضر وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. ولذلك لما ذهبوا الى ابي طالب يسكون اليه النبي صلى الله عليه وسلم يقولون ابن اخيك الذي سفه احلامنا وسب الهتنا. اما اللي يسخر بالالهه بتاعتنا ويسبها ويقول مش الهه ولا تنفع ولا تضر وكذا وكذا وكذا وكذا, فشوف ربك بيضعنا في موضع المتحجب من حال هؤلاء انهم عابوا على النبي صلى الله عليه وسلم ان عاب اصنامهم, ثم هم الان يعيبون الله ويسخرون من الله. هذه قضيه خطيره جدا. يعني انت تقول لي تستبعد ان يعاب صنم لا ينفع ولا ضر, ثم بعد هذا انت تقع في حق مين؟ في حق مين؟ في حق الله, في حق الله. فهو اثبت للاصنام, واحفظ هذه العباره, اثبت للاصنام ما هو لها وهم نسبوا الى الله ما ليس فيه. هو اكرر العباره اسند للاصنام ما هو لها. لما قال لا تنفع ولا تضر ولا تسمع ولا تبصر, تمام, مش قال هذا ده فيها ولا مش فيها؟ يبقى أثبت لها ما هو فيها. والعجيب أنهم هم الذين أثبتوا لله ما ليس فيه. لما قالوا أن الملائكة بنات الله وأثبتوا له الشريك وأثبتوا له كذا وكذا وكذا, هذا لله؟ هذا ليق بالله؟ أبدا أبدا. فشوف ربنا سبحانه وتعالى بيحطك في موقف متعجب من حال هؤلاء اللي فعلا لا نملك فيه إلا العجب. فيقول وإذا رأك الذين كفروا إن يتخذونك إلا إيه هزوا سخرية واستهزاء. ها وإيه الكل ده علشان هو سخر من آلهتهم. طيب وإنتوا عملتوا إيه؟ وهم بذكر الرحمن هم كافرون. كافرون سبحان الله, تكفرون بكلام الله وبآيات الله وتكفرون بالله وتنسبون لله ما ليس فيه, ثم تغضبون إن أثبت لآلهتكم ما هو فيها. أنا أشوف الآية جعلك تقف متعجب من حال هؤلاء للأسف الشديد. ودي تجدها في كثير من الناس, تجدها في كثير من الناس, إنك أحيانا حينما تصف حال إنسان بما هو فيه الناس تغضب. الوقت اللي بيكون هو قد تطاول فيه على الله وعلى رسول, والناس مش غضبان لله وللرسول, مش غضبان لله وللرسول. فكنت في محاضرة قريبا فبتكلم على هذا الذي أصدر كتابا وكاتب عنوان الكتاب تذكير الأصحاب بحرمة النقاب. وبعدين تفتح تقرأ في الكتاب عمال النقاب حرام واللي لبس النقاب آثمة ومثلها كمثل المتبرجة كلتاهما في النار. إيه ده تقعد تقرأ تقول لك المنقبة تحرم الناس من بشاشة وجهها. انت عايز الشاف فيها الله يخرب بيتك. ومين قال لك ان هي لازم مطالبة بيها؟ تحرم الناس من بشاشة وجهها, والنقاب يؤثر على بصرها, ثم هي لا ترى جيدا فتصطدم من في طريقها. عمرك سمعت النقابة تصفت عين؟ سبحان الله كلام غريب. فتسمع بقى عمال يقول وعمال يدش. فطبعا كان ملخص القول اللي انا قلته انه حمار. بس واحد زعلان قوي انت تقول عنه حمار؟ ايوه انا اصفه بما هو فيه, والله انا اصفه بما هو فيه. ليه؟ لان دكتور طب وسموم, تمام, يعني راجل معاه مؤهل وراجل له عقل او قارئ شويه في الدين, فهو بالضبط هيبقى زيه بدل ما وصل لبقى عنده علم ثم يخرج علينا بهذه الترهات. انا ما كذبت لما قلت حمار, ان ربنا لما قال مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار, هل التفسير قال ولم تكن في اهل الكتاب وحدهم, فكل من له كتاب ثم يخالف هذا الكتاب ويعمل على غير ما فيه فهو كالحمار يحمر. فحمار فقلت ده حمار فوصفته بما هو فيه. واحد قال زعلان قوي. طب انت زعلان ان هو انكر شيئا معلوما من الدين يعني ايه يعني؟ وجعل المنقبة مرتكبة للحرام, للحرام سبحان الله العظيم. مثلوها يقول كده بالضبط كمثل المتبرجة, كمثل المتبرجة دي زي دي في الاسم بالضبط. فشيء غريب وشيء عجيب. نعم ما هو اسمه ايه منصور ده؟ اسماعيل منصور بتاع السموم؟ لا غير الانكر, الانكر لا اللي انكر عذاب القبر ده كان دكتور عندنا في لغة عربية وطرد فصل ده طب سموم اللي ممكن النقاب ده طب سموم. انا عارف طب سموم تخصص طب سموم يعني, ما هو ده ينفي السموم وفي الناس بقى يعني قال لك يعني كفايه درس سم فعايز يديكوا السم. القضيه مش عندي مش انا، القضيه عندي في يعني انظر الناس يعني يتوقفون ويثيرون ويستثيرون ويغضبون لما تصف انسان بما هو ها بما هو فيه. يقول لك ده انسان وكرمه ربنا، كيف تقول عنه كده؟ ما الانسان اللي كرمه ربنا قال في مثله كمثل الكلب، وقال كمثل الحمار يحمل أسفارا، وقال بل كالانعام بل هم اضل. هو الانسان يا ابني ربنا كرمه بايه؟ ان اكرمكم عند الله اتقاكم، من غير تقوى ومن غير ايمان بالله احط من الحيوان، احط من الحيوان. مش تقول لي حيوان ده الحيوان ارقى منه، احط من الحيوان. فلابد الناس هناك، فده عم غريب عجيب. فشوف القرآن بيحطك في موقف تعجبه فعلا صحيح، يعني سبحان الله، يعجبون من حق من يقوله النبي صلى الله عليه وسلم ثم هم ينسبون الى الله باطلا. هذه قضية خطيرة جدا. فكأن الله يقول اي الفريقين اولى بان ينكر عليه، النبي الذي قال حقا ونسب الى آلهتهم ما هو فيهم، ام هم الذين قالوا باطلا ونسبوه الى الله ونسبوه الى الله، فاي الفريقين اولى بان ينكر امره. وجاوب انت، قلت لك علامة التعجب والاستفهام، وجاوب انت تمام. مع ان هؤلاء بقى سخروا بالله واستهزاؤوا بالله، كان بيجي سؤال دايما يتعرض على الذهن وهم يقولون هذا، ان مش ربك حق وانت نبي حق طيب يا اخي ما احنا اسانا الى الله طب ما بيعذبناش ليه؟ لو انت حق فين العذاب بقى؟ احنا بنسقط منه فين العذاب بقى؟ ولو انت نبي الصدقة يلا ورينا ايات، اية من اياتك تكون فيها عذاب يستأصلنا ما احنا في نظرك ولاة الادب وهم كده، او نزل علينا ايات تلجئنا الى الايمان يلا فين ورينا. فشوف ربك في الآية التي تلي هذه عشان تعرف طفق بالأكيد، يقول ايه؟ خلق الانسان من ايه؟ من عجل، وعملين استعجله فين يلا فين يلا. ودعوها قالوا اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك لا اله الا الله. شوف عايزين العذاب يلا عايزين العذاب مش الحق، ورينا بقى ورينا بقى. فشوف قد ايه ربنا اراد ان يبين لهم ان الله سبحانه وتعالى لا يعاملهم بمنطقهم هذا، لا يعامل بالمنطق بهذا المنطق لا. وكان من فضل الله، من فضل الله ان الله سبحانه وتعالى حليم، من صفاته هكذا حليم. ولذلك اعجبتني كلمة قالها ابن مسعود، قال ليس من العجب ان يحرق الله العصاة. لو نزلت نار اللعب في كل العصاة ده مش يعني هم يستحقوا هذا، ولكن العجب كيف يحلم الله اللي بيشتمه واللي بيسب له دينه واللي مش عارف ايه واللي ايه واللي ايه، ومع هذا شوف قول ولكن العجب كيف ايه كيف. ولذلك تبقى عندك حاجات اعجب من الحاجات صحيح، مش العجب ان ربنا سبحانه وتعالى يحرق العاصي، لكن العجب يا اخي كيف يحلم عليه. طب خلي واحد يفعل اللي انت معك هذا وانت انسان اهو ويسيء اليك مره، مالك ده بيسيء الى الله طول حياته ما تتحملوش. شيء عجيب ان فعلا والله حلم الله فاق كل حلم، فاق كل حلم. فأراد ان ربنا سبحانه وتعالى يبين ان الانسان هو مجبول على هذه الصفة، استعجال استعجال. وربنا سبحانه وتعالى لو عاملنا باستعجالنا والله لفسدت الدنيا، والله لو عاملنا باستعجالنا لفسدت الدنيا خلاص. خلي ويشوفه كده واحد حاجة تضايقه، ربنا ياخذني ويريح. طب خليه يبقى معاك يلا خليه يبقى معاك يلا. مش عارف ابنك عمل ايه، الله يحرقك. طب هيبقى معاك يلا حرام. خلي كل حاجة تستعجلها كده ماشي، ربك سبحانه وتعالى يسارع في هواه اللي انت عايزه. اللي يحصل اللي الام تلاقي واحدة فتح الشباك، ربنا يشيلك لابنها. طب ماشي حاضر هنشيل، سبحان الله. خلي ربك كده كما قلت يسارع في هواه، يسارعك معها على استعجالك على اللي انت عايزه بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة. سبحانه تخرب الدنيا، والله تخرب الدنيا. فرب كل حاجة عنده بوقت وبحكمة وبحكمة. فأنت تستعجله لا، خلق الإنسان إيه؟ من عجل، من عجل. خلق طيب بدأ بالإنسان خلق من عجل، ومعنى خلق إن دي جبلته وطبيعته، مش كده؟ جبلته وطبيعته الآه طيب. يبقى معنى هذا أن الله حينما استعجلوا العذاب وقال خلق الإنسان من عجل، لأن لما يقولوا الإنسان بقى تفسير كلمة إنسان، هل يراد إنسان بعينه ولا هي عمة اسم جنس؟ يبقى كل الناس كده، يبقى كل الناس كده تمام. فالبعض خصصها قال الإنسان اللي هو آدم، البعض خصصها وقال لا ده الكافر الوليد ده اللي كفر ده، وكان عمال يقول لمحمد يلا انا بكفر وبقول اهو يلا وريني هتعمل ايه، والله شوف هتجيب لي ايه، طب هتسوي في ايه، ويستعجل الامور كده. هذا كلام طبعا كلها نصوص ما صحت سندا ولا صحت تخصيصا لهذه الايه، والقاعده التي تحكمنا ان اللفظ يحمل على عمومه ما لم يرد له مخصص. فيبقى الانسان هي دي بتاعت كل الناس، كل انسان، بدليل ان ربنا هيوجه الكلام برضه كل ساريكم ايات فلا تستعجلون. يبقى الخطاب لواحد لواحد في قضية عامة. قال طيب قدام قضية عامة وأكدها القرآن الكريم وكان الإنسان عجولا، فيها كده طبيعته كده عجل. طب معنى هذا أن الله سبحانه وتعالى يتلمس لهم بقى العذر لما استعجلوا العذاب، يبقى ربنا بيتلمس لهم الايه العذر طبيعة الإنسان، يبقى بيعذرهم؟ قال لا لا، الله لما قال خلق الإنسان من عجل ما كانش بيعظهم في استعجالهم بالعذاب، لا، ده أراد أولا أن يبين فضله على الإنسان، أن طبيعتك أنت متعجل ومن فضل الله عليك ألا يعني يحقق لك ما تعجل، وإلا كم من أمور نتعجلها ثم نندم عليها والله، ولو وقعت بنا فعلا لعطلنا ندم ولكن لا ينفع الندم. يبقى نمرة واحد يبقى فضل، نمرة اثنين بيبين ان صحيح دي صفة مركبة فيك لكن انت لا تعذر فيها. ليه؟ قال في حاجات تركب في الانسان ولا يمكن تغييرها، ولا يمكن تغييرها او الغائها بتعبير ادق، لا يمكن الغائها. يعني انت مركب فيك الجوع ومركب فيك العطش، تقدر تعمل حاجة عشان تبطل جوع وتبطل عطش؟ ها؟ تقدر؟ مش ممكن تلغي دي فيك، مش لان مما جبلت عليه. فالشرع لا يطلب منك الغاء ما جبلت عليه، وانما يطلب منك التوجيه والترويل، التوجيه والترويل والترويل. جبلت على حب المال لكن الشرع وجه ده فيك وروضه، ما تبقاش عبد له. وجبلت على الجوع، الشرع روض فيك ده ووجهه، مش معنى انك تجوع انك تسرق انك تاكل حرام انك كذا انك تاكل زي ما انت عايز. امال قال لك ثلث لليه للطعام، يبقى حدده ووجهه وروده الطعام اللي هتاكله ايه ونوعيته، مش اي حاجه كمان تاكلها. قال يبقى فيك صفات جبلت فيك لكن الشرع تدخل فيها بالضبط والتوجيه والتحديد. فالعجل صفه فينا ده صحيح، لكن الشرع روضها ووجهها، قال لك انا مش هصابرها، مش هتصابر، لكن اضبط تعجل في ايه ومتعجلش في ايه. وسارعوا الى مغفرة من ربك، يبقى تعجل دي، يبقى تعجل دي، تعجل التوبة، وتعجل الصلاة، وتعجل لكذا، وتعجل كل خيرة، كل ما فيه مغفرة من الله يبقى تعجله وسارع فيه. هذا حلو قوي، كانوا سارعون في الخيرات أو يا أخوي، سارع أو تعجل أو، لكن تعجل شر، تعجل شر، ها؟ هذه الشر. يبقى إذا لما قال خلق الإنسان من عجل ما كانش ربنا بيلتمس لهم العذر، الطبيعة في كل الناس، لكن الكيس الفطن هو الذي يوجهها. تعجل إيه؟ ما تعجلش إيه؟ مش كده ولا إيه؟ تعجل إيه؟ ما تعجلش إيه؟ ولذلك كم من أمور فعلا ركبت فيه، لكن أمرنا إن إحنا ها؟ نوجهها، نحددها، نضبطها، نضبطها. وفي امور امرنا ان احنا نغيرها. خلق الانسان هلوعا، ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر واذا مسه الخير بتغيرها للشبه، بتغيرها للشبه، تغير ما ما تقولش دي بقى مدام خلق الانسان وان الانسان خلق يبقى دي عذر ليا. لا لا، بدليل ان الشرع بقى ليك ان انت ممكن تغيرها وزمها فيك، يبقى هي قابلة للتغيير، يبقى قابلة للتغيير. يبقى الاستسلام لمثل هذه الامور مش عذر الانسان، لا لا، دليل ان في ناس بتغير هذا، تغير هذا. فلم يكن هذا التماسا للعذر لهم، لم يكن هذا التماسا للعذر لهم، بل بيان لفضل الله وبيان لعجزهم امام شيء كان من الممكن ان يغيروه، مستعجل الشر استهزاء وسخرية للأسف الشديد. ولذلك ربنا قال إني كل شيء عنده بوقت، بوقت. فإذا ما تعايز واللي تعايزه واعمل اللي تعايزه، كل شيء عند الله سبحانه وتعالى له وقته. ولذلك قال اصبروا المسألة دي، سأريكم آيات فلا تستعجلوا. جاي جاي جاي جاي، وشافوا في الدنيا، شافوا في بدر، وشافوا في فتح مكة، وشافوا وشافوا وشافوا، وحيشوفوا فين في الآخرة. والله سأريكم دنيا وإيه وآخرة آياتي. شوفوا بقى آيات، الآيات الدالة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وصدق الدعوة وعلى جهلكم وضلالكم، تمام. ولذلك يوم القيامة والله هيشوفوا برضو، ما كتلوش اللي مات منه وما شافش في الدنيا، هيشوف. قالوا ربنا أبصرنا وسمعنا، أهو والله شفنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون، أيقنوا. فشوف ربنا قال سأريكم آياتي فلا إيه؟ فلا تستعجلون، فلا تستعجلون. يبقى المسألة اصبر، وكل شيء جاي، اللي انت بتعجله جاي. وقد كان والله، وقد كان الله، يعني أبو جهل اللي قاعد يقول سارون منا ويكون ويكون ونستأصل شأفته ونفعل ونفعل ونفعل، ها. وكان أداة لتعذيب عبد الله بن مسعود في يوم بدر، اللي كان واقف على قلبه على شدره، ها، عبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود، وكان قليل الأدب حتى هو بيموت يقول لابن مسعود لقد رقيت مرقا صعبا يا ريع الغنم. طلع فوق مني مش يا راعي، ده بيصغره كمان، يا ريع الغنم. قليل الأدب هو بيموت، قليل الأدب هو بيموت. نعم نعم. فشوف سبحان الله، فكله جاي كله جاي، ها. فشوف سأريكم آياتي فلا إيه فلا تستعجلون. اللي بعدها بتقول إيه يا شيخ؟ ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. لما جاء ربنا قال سأريكم آياتي، الآيات جاية وهتشوفوها دنيا وآخرة وفي قيامة. شوف الرب، طب إمتى بقى؟ طب إمتى؟ عايزين نعرف المعاد. هذه شوف ترتيب الآيات اللي تقال لهم كل شيء عند الله بوقت. الآية السابقة بتقول كده، يجي الظلف بقى، طب إمتى؟ متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ طب مش جاي دلوقتي؟ اه. طب لو انتوا صادقين وهو جاي فعلا قولوا لنا هيجي امتى. زي ما تبقى واقف مع واحد يقول لك طب لو شاطر هات فلان، يقول والله جاي مش دلوقتي، يروح يقول لك ايه بقى؟ طب يعني انت عارف انه جاي؟ اه. طب لو انت بقى عارف، لو شاطر قول لي هيجي امتى. شيء مهم، ظرف، ده نوع من انواع الظلف. يبقى يقولون متى هذا الوعد ان كنتم ايه صادقين، وان كنتم صادقين الخطاب للنبي وللمؤمنين. طبعا انا بقول حكمة من حكم الله، ان حتى ولا يعلم النبي نفسه متى هذا الوعد، ولا يعلم النبي نفسه متى هذا الوعد. والله الذي لا اله الا هو، ان من فضل الله على هذه الدنيا انه ما حدد لاحد متى سيموت، وما حدد لنا متى ستقوم الساعة. والله لفسدت الارض ومن عليها. انا هعرف ان انا هموت يوم الجمعة سنة 2050 مثلا، ساعة كذا، يا لحد سنة 2050 دي هقعد اعمل اللي انا عايزه كله، ازمي واسرق واقتل وكل اللي تسولوه، صار مش حصل يلا. وبعدين مش ربك بيقبل التوبة قبل ما اموت بساعة، خلص وكلنا نمشي كده بقى. خربة الدنيا، والله خربة الدنيا، والله لم تجد فيها انضباطا ولا، لكن ده كل واحد بيعمل خايف ان هذا اللي يكون بلاش اجل القيامة تكون بعد ساعة، القيامة تكون بعد اسبوع، القيامة تكون بعد يوم. وده اللي بيرضع الناس والله، ان انت تبقى قاعد يعني خائف مترقب، ما انتش عارف، ما انتش عارف اذا يدفعك الى ولذلك حتى ما بيجوا بعض المسوفين ودي تقول لك اتحجب لما اتجاوز، يكون اقوى حب يمكن عليها ايه، فبنت ضمن انك تتجوزي لو هي عارفة بقى ان هي لسه قدامها 50 سنة ولا 40 سنة، فقالت لي ايه، قالت لي ضمن يا اخوات راحت، لكن الان تضمن دي تقول لك اصحش من ضمن، يبقى يلا من دلوقتي، يبقى يلا من دلوقتي. فكم من الغباء، من الغباء أن يسألوا عن وقتها، أن يسألوا عن وقتها وعن وقت نزول العذاب، عن وقت قيام القيامة، وعن وقت مؤاخذتهم، وعن وقت معاقبتهم، ده غباء. وإذا كان المتحدث صلى الله لا يمكن أن يحدد لهم، لا يمكن، إذا كان يدعوهم إلى الطاعة وإلى صلاح العمل، فمن لوازم صلاح العمل أن يخفي عنك متى ستقوم قيامتك، سواء كان عن طريق موتك أو عن طريق القيامة الكبرى. فلكن شوف التعبير، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم إيه صادقين. الإجابة هتيجي بعد آية يتأتيكم بغتة، لكن قبل ما هتيجي الآية اللي فيها الإجابة وربنا يرد عليهم ويقول لهم الساعة هتجيلكم بغتة، هتلاقي جم آية اعتراضية كده في الوسط. شوف الآية بتقول إيه، ها، لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيكم ايه بغتة. شوف بل تأتيكم بغتة دي، دي الآية، دي آية، ها، لكن جت قبل منها ايه آية معترضة كده في الوسط. فقول لو شلت الآية اللي في الوسط لو يعلم الذين كفروا اسقطتها، وجبت الآية اللي بعد منها هتلاقي الآية اللي بعد منها بل تأتيكم ايه بغتة. لكن قبل ما يجيب الإجابة بل تأتيكم بغتة، لما قالوا ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، كان الإجابة تيجي على طول بل تأتيكم بغتة، قال لا، حط آية تأتيهم بغتة، لكن حط آية في الوسطى فايدتها إيه دي. شوف ربنا بيقول فيها إيه بقى، لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. فانت هرجع لمثالي اللي انا قلته، انا بقول لك الباشمهندس علي يا حبيبي انت مش مصدق، طب لو حبيبك اطلب لي اقول لك والله جاي، والله جاي، تقول لي طب امتى؟ قبل ما ارد عليك ممكن اقول لك بعد اسبوع، ممكن اقول لك بعد شهر، ممكن اقول لك هو عاملهم فجأة ازاي تأتيكم تأتيهم ايه بغتة، مش كده؟ ممكن اقول لك هو عملهم فجأة، لكن قبل ما اجاوب عليك هقول لك الاتي، وانا بضرب المثال ده عشان الاتي دي طلع في دماغك كده، هقول لك الاتي. طب وانت مستعجل من جاي ليه؟ ده لو جه هيخلي الهرك اسود، وعامة هو هيجي فجأة وراح مجاوبه بقى، لكن اول حطيت لك حاجة كده ان انت يا اخوان اللي بتستعجل من جاي ده هيجي يديك على دماغك، فلو تعرف كده ما كنتش ايه ما كنتش استعجلت، وعامة هو هجيلك فجأة. وانا حطيت لك الاول جملة تخوفك اهو، ان انت لو جه اللي انت بتقول يا هاته اللي بس تخليه يجي، طب ده هيجي يديك على نفوخك. بعد ما بقول لك دي ارجع جاوبك بقى، وعامة هو جاي ايه، هو ده الاسلوب اللي في الآيات قدامك، ان يشوف بقى ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه، لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. هنا يقولوا لو يعلم به، إجابة الشرط ده محذوف يعلم ضرورة، يعني لو يعلموا أن العذاب لو جاءهم سيلحق بهم النار من كل جوانبهم لما استعجلوا به، الجواب بحسب بقى. يبقى لو يعلموا لم استعجلوا، واضحه كده؟ يبقى لم استعجلوا دي خليها في دماغك. فربنا قال تستعجلوا بيه ده، والله لو تعلمون، لو يعلم الذين كفر، لو تعلموا ان الذي تستعجلون به ايه هو؟ عباره عن نار تلفح وجوهكم وظهوركم وتحيط بكم من كل جانب، ولا تستطيعون لا ردها بانفسكم ولا ان يردها عنكم راد، والله لما استعجلتم. ثم الاجابه وهي تاتيكم بغته. واضحه كده المساله؟ وعرفنا الايه دي هنا ليه؟ نشوف بقى الايه بقى. هل وجدتم ما وعد ربكم حق؟ نعم نعم. مين بقى الايه؟ لو يعلم الذين كفروا، قلنا الجواب محذوف لانه معلوم ايه؟ ذهن. يبقى لو يعلموا لما استعجلوا ليه؟ العذاب. ليه؟ لان اللي بيستعجلوا ده عباره عن ايه؟ اسمع، حين لا يكفون ها عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. تيجي تسال ان ما استعجلوا به اتعرف بقى، يبقى اللي هيجي لهم ايه هو؟ نار ها، وان جهنم لمحيطه بالكافرين، نار تحيط بهم. لكن ربنا سبحانه وتعالى خص حاجتين، الحين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم. فلماذا خص الوجوه والظهور؟ ليه خص الوجوه والظهور مع ان معروف بقى النار ايه؟ جهنم لا ايه؟ لا محيطة بالكافرين. لكنه ها هنا خص الوجوه والظهور ليه؟ لو عايز تعرف ليه يبقى هديني يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله وقدر. قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. انا عارف النهارده ان انا يعني ما اعطيتكم حقكم، لكن ان شاء الله ستعوض لكم. انا جاي والله يعني عندي كربين ربنا يزيحهم عني، وياريت تدعوا بخير ان شاء الله. وندعو جميعا. الزوجه قبل ما انزل بالضبط كده صباحها اتفتح في الطريق، واحنا ماشيين ابني قاعد يرجع وعمل عمايل العالم بيها ربي واحده. فاسال الله سبحانه وتعالى ان يشفيهما وان يشفي كل مريض، وان يعفو عنا وعنكم، وان يجنبنا واياكم ما لا نطيق وما لا نتحمل، انه سميع مجيب الدعاء.